سواك وأنا طوع هداك وعدو لعداك وعدو الكافرين. لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي إلى العالمين. لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي إلى العالمين. في صلاتي وخشوعي في سجودي وركوعي في قيامي صلاتي وخشوعي في سجودي وركوعي في قيامي وخضوعي أسلك الدرب المبين. لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي إلى العالمين. لك يا ربي أصلي وأحب القائمين صلاتي إنها نور حياتي وسبيلي للنجاة في سبيل المتقين. لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي إلى العالمين. لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي تقبل صلواتي وتفضل لك إني أتواصل بختام المرسلين. لك يا رب.